الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا واجعل حاجتنا عندك ولا تجعلها عند سواك إنك نعم المولى ونعم النصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا نعيش في أيام الشهر الكريم والتي تمضي مسرعات، وهذه هي طبيعة الحياة، وكذلك تمضي أعمارنا، وعلينا أن نتعظ وأن نعتبر. واليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالصيام والتي يجب أن يتعرف عليها المسلم وأن يتعلمها وأن يقف عندها. فهناك أحكام حدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم تتصل بهذا الشهر الكريم، يجب علينا أن نقف عندها وأن نقرأها وأن نتعرف عليها. هذه الأحكام لأهميتها سجلتها لكي لا أنسى واحدة منها، وإن كان في العمر بقية نكمل في الجمعة القادمة إن شاء الله. الحكم الأول هو تعجيل الفطر. ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر، بمجرد أن يؤذن المغرب وجب الفطر. عند أذان المغرب يجب عليك أن تجلس وتفطر. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يظل الناس بخير ما عجلوا الفطر. أنا مثلا أسمع هنا في بلدنا بعد أن يؤذن المغرب مباشرة هناك مساجد تقيم الصلاة. أي صلاة هذه؟ أي صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعجيل الفطر. يجب عليك أن تعجل الإفطار قبل أن تذهب إلى الصلاة، تفطر على مهلك ثم تذهب إلى الصلاة. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ناس طبعا يتشددون ويسمى هذا بالغلو في الدين. الله تعالى ينهانا عن الغلو في الدين كما نهى الذين من قبلنا: لا تغلوا في دينكم. الدين ليس فيه تشدد ولا تفريط، الدين وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تشدد وليس فيها عنف وليس فيها أي شيء من الذي نسمع عنه. الدين يسر، الدين سهل. هناك ناس لا يقبلون الوسط، ولكن طبعا مش الوسط معناه كما يفهمه الأزهريون أن أنت تسيب الدين خالص. لما تسمع شيخ الأزهر أو أي واحد بيقول لك من الأزهريين إحنا ديننا دين وسط، معناه أن نسيب كل حاجة. اللي ما يصليش كويس واللي ما يصومش كويس دي عقيدتهم، دي الوسطية في نظرهم. ان الحكاية سيبة وما تقولش على واحد انت غلط وما تكفرش حد ترك الصلاة ولا شرب خمرة ولا حاجة خالص. يقول لك دي الوسطية، لا دي الخروج من الاسلام. اما الاسلام دين الوسط، يعني تعمل بما جاء في القرآن والحديث. ربنا يعني الشيخ الازهر تلاقيه مش ملتحي، ليه؟ يقول لك احنا دين وسطي. لا، انت مخالف لمحمد صلى الله عليه وسلم، انت مالكش علاقة بيه خالص، ولا تصح الصلاة خلفه لانه مخالف لشرع الله. دي شيء يقول لك يا اللحية مش جات في القرآن، ما جاتش في القرآن، لا اجت في القرآن، اجت في القرآن: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قل النبي قال ايه في حديث عبد الله بن عمر؟ قال اعفوا اللحى. يقول لك ده دي مش فرض، ما اعفوا دي فعل ايه؟ فعل امر. اعفوا اللحى، لازم تعفيه. ولذلك تلاقيه قاعد جنب القسيس، القسيس ملتحي وهو لا، اهي القسيس ملتحي وهو لا، يعني القسيس استجاب للفطرة وهو رافض الفطرة. لأن الرجل وسط صوفي درويش. أحمد الطيب ده بيجي بالليل يقعد يتهز ويقول قلوب العاشقين لها عيون، من رجل صوفي. فالكلمة وسطية بتشرح غلط. الوسط هو طاعة الرسول اللي النبي أمرك به تلتزم به، لا تزود، لو زودت تبقى متطرف، لو نقصت تبقى انسان فرطت في دين الله. يبقى اذا تلتزم بالوسط. الوسط هو ايه؟ هو اللي امر به الله ورسوله، هو ده الوسط، مش ان انت تخترع حاجة جديدة وتسميها وسط. فتعجيل الفطر في بعض الناس من السلفيين خاصة يذهبون إلى أمور ليست من الإسلام في أكثر حياتهم، منها أنهم بعد أذان المغرب يصلون المغرب. لا، النبي قال لا يزال الناس بخير، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. هو بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك ماني بفطر على بلحة، ده مش اسمه فطر. الإفطار هو الإفطار، أن تأكل تأكل، أما تأخذ بلحة وتقوم عشان ترجع تفطر طيب انت ما فطرتش. فالفايدة الاولى اللي ناخدها النهاردة تعجيل الفطر قبل الصلاة، تفطر قبل الصلاة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني اللي نستفيد النهاردة، لان كل الخطبة النهاردة ان شاء الله احكام تتصل بالصيام، الحكم الثاني هو: من أكل أو شرب ناسيا. واحد كل وشرب هو ناسي، ما هو حكمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ليس هناك شيء في صيامه، صيامه صحيح، فليتم صومه. من نسي وهو صائم، طالما هو ناسي، فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هناك مثال لهذا الأمر. هذا المثال أنتم تعرفون، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك ساعات، ولم تكن هناك هذا التوقيت المحكم الذي هو موجود الآن، وكل أي مكان تتجه فيه تلاقي الساعة كذا وبالثانية كذا بالدقيقة كذا. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أوقات الحياة، جميع حسابات الحياة، جميع المواقيت تتصل بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة هي الشمس والقمر والنجوم، دي اسمها الأهلة، وجاءت من جمع الهلال، فهي مواقيت للناس. كانت حياتهم تقوم، يقول لك الشمس حتى في حديث النبي لما بحدد معاد الصلاة مواقيت الصلاة يقول لك حتى يصير الظل مثليه، دي يبقى العصر، مثله يبقى ده الظهر. فكانوا بيقيسوا الأمور، يقول لك عند غروب الشمس، عند شروق الشمس، عند غياب الشفق اللي هو الضوء الأحمر الذي يلي الشمس بعد غروبها، كانت كل حياتهم بهذه الطريقة. ففي ذات يوم كما تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، في رمضان الشمس غيمت فظنوا أن الليل قد أقبل، فأفطر المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشرقت الشمس، الدنيا ظلمت غيمت. وأنتم تلاحظون في أحيان كثيرة عندما تغيم الدنيا كأن الليل قد دخل، فهم ظنوا أن خلاص الوقت خلاص، فأكلوا. ثم أشرقت الشمس، ليس هناك غبار على ما فعلوه، وليس هناك قضاء لهذا اليوم، وليست هناك أي مشاكل. فالإنسان ممكن يكون نايم ويستيقظ من نومه فيظن أن المغرب قد أذن فيأكل، يتبين أنه طبعا إنما الأعمال بالنيات، يعني مش واحد يعمل إن هو ناس ويأكل، لا تعمل إن أنت ناس ده موضوع تاني، إنما الأعمال بالنيات، فلا نيتك يطلع عليها الله عز وجل. الله تعالى يطلع، زي واحد يلاقي نفسه عطش يقول ما قوم اتوضى، لا ما انت قوم تتوضى، انت شربت تدخلت مية في فمك، لانك ليس هناك وقت لهذا الوضوء، انت بتتوضى عشان ريقك نشف. لكن ممكن واحد يتوضى وريقه ناشف للصلاة، هذه ليس فيها اي شيء. ليه؟ انما الاعمال بالنيات، حسب نية الانسان. ومن اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. وللعلم هناك بعض المذاهب مثل المالكية، مثل مذهب مالك، يقولون من اكل او شرب ناسيا فعليه القضاء، صيام بطل، وده موجود في كتاب الموطأ لمالك، يعني مباشرة، مش واحد كذب عليه ولا واحد نقلها عنه ولا واحد قال مالك، موجودة في الموطأ إلى يومنا هذا، من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء. النبي يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. والحمد لله أن الله قد بعث لنا محمدا فقط نستمع إليه وحده، زي ما بقول لكم دايما، اوعى تسمع لحد غيره حتى لو كان إمام كبير. مالك ده من أعظم علماء المسلمين، ده حقيقة، يعني الإمام مالك ده دي من أعظم العلماء، وأقوى إسناد، أقوى إسناد للحديث اللي تلاقي فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، دي 10 من 10، ما فيش نقاش فيه، ومع ذلك بيخطئ. ليه؟ لأن المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يخطئ، فالعالم يخطئ وهو رجل فاضل، ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له، لأن نحن كلنا انتفعنا بعلمه وعشنا على علم هؤلاء العلماء. ولكن العلم اللي وصلنا للنبي خدني في السكة وقلت عم أقول لك كلمة أقول لك متشكرين مش عايز، يبقى دي ما استفدناه. ثانيا، الأول ما عجلوا الفطر، نمرة 2 من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. نمرة 3، واحد أدركته الصلاة وهو جنب، يعني ربنا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يوم الصيام بالليل زوجتك حلال ليك، بالنهار حرام عليك، يعني زوجتك الآن محرمة عليك، خلاص ربنا يحرمها عليك تتحرم لغاية المغرب أصبحت حلال. واحد جامع زوجته في ليل رمضان مش نهار رمضان، ثم نام أذن الفجر وهو جنب، ما حكمه؟ يبقى أدركه الصيام وهو جنب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعت إليه من وراء الباب. استمعت إليه من وراء الباب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الناس راحة تسأل عن إيه، يعني الناس بتسأل عن إيه، عن الذي ينفعها، ما تسأل سؤال، اسأل عن شيء ينفعك. فالرجل بيقول يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ الفجر بيدركني وأنا جنب، أصوم ولا خلاص؟ ما هو جنب في يوم رمضان اهو، وطالما الفجر أذن بدأ اليوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرحمة التي أرسلها الله للعالمين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال له الرجل إنك لست مثلنا يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت مغفور ليك، يعني تعمل اللي أنت عايزه، دي معناه. لكن احنا لا. فالنبي كان يزعل من الكلمة دي، ان احنا مش زيك، ان انت لك احكام واحنا لنا احكام. فالنبي كان بيغضب من هذه الكلمة، فقال اني لأرجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم. مش معنى ان ربنا غفر لي ان خلاص، لا، ده انا اكتر واحد باخشى الله فيكم، واكتر واحد باتقي الله منكم جميعا. فاذا النبي كانت تدركه الصلاه وهو جنب فيصوم. يعني ممكن واحد شاب او كبير نايم بعد العصر، نايم بعد الظهر، فاجنب، لا شيء عليك، الصيام صحيح ولا غبار عليه ولا توجد في اي مشاكل. ليه؟ لانك لم تفعل شيئا. الله تعالى دائما يحاسبك على الفعل، الفعل اللي انت عملت، ولكن ما تعمدت قلوبكم. الشيء اللي انت متعمده هو اللي تحسب عليه. زي واحد نايم، بس خلي بالك نايم ده انا مش عايز اقولها، انا مش برضه اقول الحديث اللي جاي دي كتير لان الناس تفهمه غلط. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكره. يعني واحد نام عن الصلاة يقوم يبقى سهران قدام التلفزيون وقدام الدش لغاية الساعة 2:30 الفجر، وقول لك كده مريح وضيع منا الفجر، دي ملاش علاقة بالحديث ده. مش يقول لك من النبي قال من نام وقوم يصلي الصبح الساعة 9 ولا الساعة 10، لا لا، من نام عن صلاة أو نسيها دي هو اتخذ جميع السبل. ولكن هحكي لكم حكاية صغيرة في حديث أبي قتادة الأنصاري، عشان أقول لك لازم تعمل احتياطات تظبط المنبه. شوف اليوم ده احنا معانا ايه، تظبط المنبه وتظبط الراديو ممكن يصحيك، وتظبط التليفون، وتظبط الناس اللي في البيت يصحوك، يعني تعمل احتياطات مشددة زي ما بقول. النبي كانوا في سفر وراجعين من جهاد في سبيل الله وتعبانين، فكانوا بالليل فأرادوا أن يستريحوا، عايزين ياخدوا راحة، تعبوا. مش النبي قام جاي فارج صلى الله عليه وسلم ونايم، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة ليوقظنا للصلاة. عايزين واحد يصحى يمسك خدمة عشان يصحينا للصلاة. مش قام وقال للصحابة يلا يا جماعة انتباه ناموا، لا، فيش ناموا. الأول قبل اعمل احتياطاتك، مين يا جماعة ممكن يصحى، مين يا جماعة ممكن يمسك الخدمة كويس وما ينامش في الخدمة، لأن انت عارفين النوم في الخدمة ياخد فيها محاكمة عسكرية. مين هيصحى؟ فبلال قال أنا يا رسول الله، أنا همسك الخدمة وهصحى وهصحيكم. ماشي. فالنبي نام مطمئنين هو الصحابة. 3-4 دقائق بلال تعبان راخر، فنام في الخدمة رضي الله تعالى عنه، فنام سيدنا بلال، فما أيقظتهم إلا حر الشمس من التعب اللي صحاهم شدة الشمس، هي اللي صحتهم، يعني ما صلوش الفجر لسه. اوعى تاخد الحديث ده وتعمل بيه كل يوم، يعني اوعى تفكر الحديث دي ليك تعمل بيه كل يوم، ما تصليش وتصحى. فالنبي قبل ما يصلي وقال اين بلال، فين بلال، ما الذي انامك، ايه اللي خلاك تنام؟ قال الذي انامك يا رسول الله، ايه اللي خلاك تنام؟ ربنا سبحانه وتعالى. واللي خلانا ننام ربنا سبحانه وتعالى، نفس الحكاية، عشان برضو نعرف الحكم. فالنبي دعا بوضوء، اول حاجة امرهم ان يتحولوا عن هذا المكان، المكان اللي ناموا فيه دي مش يصلي فيه، تعال نتنقل لمكان تاني، دي نمرة واحد. دعا بوضوء اتوضوا، ثم صلى ركعتي الفجر السنة، خلي بالك، ثم صلوا الفجر في جماعة لان ناموا. فانت لما تنام تتاخد الاحتياطات الامنيه المشدده عشان صلاه الفجر، اما ادنك سهران وتقول ده انا راحت عليا نومه، لا انت اللي فرطت في امر الله. لكن لو انت اخذت بالاسباب وظبطت امورك وحملت هم صلاه الفجر ونمت، ينطبق عليك الحديث ده. فاذا يدركه، فالانسان بيحاسب على الشيء اللي هو عمل بإيده، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن الشيء اللي غصب من عنك، غصب عنك، دي لا تحاسب عليه ولا تسأل عنه، الله تعالى لا يحاسبك عليه. الشيء اللي هو فوق طاقتك لا تستطيع أن تقاومه، دي أمر تاني، يبقى ده حكم. من يدركه الفجر وهو جنوب ما يزعلش، قم اتوضى وصلي. ما حدش بقى يقول انت ممكن ما يصليش الفجر، لا دي موضوع تاني بقى. الحكم الثالث او الرابع اليوم اللي هنستفيده ان شاء الله تعالى، هو هل يقبل الرجل زوجته وهو صائم؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وام سلمة والكثير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مسانيدهن يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان، تقول عائشة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف من الحياء، يعني شوف عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الطاهرة الطيبة زوجة الطيب صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. كما قلت لكم هنا مرة وجعل الهامش الخطبة، عشت في العراق 10 سنوات، ما فيش حاجة هناك اسمها عائشة خالص، لا يمكن تسمع بنت اسمها عائشة، ما فيش حاجة اسمها عمر بن الخطاب او عمر نهائي، يعني ممكن تلاقي العراق كلها فيها 15 واحد اسمهم عمر، ربنا يجيل في اخرتهم. ما فيش حاجة تمشي في الشارع تلاقي عمر بن الخطاب، عائشة، أبو بكر، الكلام ده نهائي مستحيل. فال10 سنين أثروا في الواحد، معناه طول النهار قاعد برضه هناك بشتغل مع أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة في أحاديثهم. فلما جيت هنا مصر سنة 1991 فبتمشى عشان أشوف البلد، فأول ما مشيت الناحية دي والله جد لقيت مدرسة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، قلت خير. بعد يومين ثلاثة لقيت في دعوة جايالي إن أنا أعمل درس في مدرسة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر. طبعا بعد يومين أمن الدولة استدعت مديرة المدرسة وهي ما زالت موجودة، قالت ما يعملش دروس في المدرسة تاني، دي سهل مش مشكلة دي. فلما لقيت مدرسة أمير المؤمنين ومدرسة أم المؤمنين قلت إن شاء الله مصر محفوظة إلى يوم القيامة. طالما في أمير المؤمنين وأم المؤمنين، طالما في حب للصحابة الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت دي بشرة خير إن لسه احنا عارفين دي أم المؤمنين عائشة. فالحديث القادم تقول عائشة: انظر إلى الأدب، إلى الحياء، إلى الأخلاق. ماذا تقول عائشة؟ بيسألوها: هل كان النبي يقبل أزواجه وهو صائم؟ قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت استحت، يعني حتى من هذه وهو زوجها صلى الله عليه وسلم. ثم ضحكت، وأنتم تعرفون أين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على صدر عائشة، على هو وضع رأسه على صدرها. وآخر شيء دخل من الدنيا في فم النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة، عندما رأى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخي عائشة، فشاور عليه مش قادر يتكلم، فجاءوا بالسواك فهي لقته يابس ناشف، فأخذت تبلله بريقها ثم أدخله النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. قول الفصل، انتهى الأمر. الحكم الأخير وهو حكم مهم جدا، وإن شاء الله سينتفع به الرجال والنساء. الرجال عشان يعرفوك حكم يخبروا به زوجاتهن وبناتهن، والنساء لأنها مشكلة تقابل النساء ويجب البحث لها عن حل. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا الحل في الخطبة القادمة. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للنساء وموضوع الحيض والصلاة والصيام، هناك مشكلة شديدة جدا لا تتوقف من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عصرنا هذا. يعني لو أنت سألت عندك في البيت هتلاقي إما بنتك إما زوجتك إما أي حد بيتعرض لهذه المسألة، فهي مما تعم به البلوى. يعني مشكلة بتقع في كل بيت وفي كل عصر وفي كل زمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء وقال ناقصات عقل ودين، قال: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قالوا: نعم. قال: فذلك من نقصان دينها، من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ده حكم المرأة، المرأة الحائض لا تصلي ولا تصم، ده حكم الشرع. ولكن بعد أن ينتهي رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. خلي بالك، المرأة لا تقضي الصلاة، يعني واحدة حاضت لمدة أسبوع وما صلتش، هل بعد الأسبوع تعيد الصلاة؟ لا لا، ما فيش أحكام أنها تعيد الصلاة. أمال تعيد إيه؟ تعيد الصوم. ركزوا معايا عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. يبقى هي تعيد الصوم فقط، فطرت 7 أيام بعد ما رمضان يخلط، الصوم 7 أيام، 7 قصاد 7. طب الصومهم ورا بعض؟ لا، هي حرة، إله الصوم كل شهر يوم، إله الصوم. عائشة بتقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان، شعبان الجاي. يعني مش لازم 6 البيض و6 الخضر، خباك ما فيش حاجة اسمها 6 البيض دي نهائي، وده حنبقى نتكلم عليها إن شاء الله في 6 البيض. فإذا هي تقضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. دي عارفينها وأكثر النساء عارفين هذا الكلام. لكن هناك مشكلة كبيرة جدا بتحدث، وهي كثير من النساء وكثير من البنات حتى اللائي لم يتزوجن، ممكن الحيض يأتيها في رمضان أو في غير رمضان، هي عارفة أن بيسموها الدورة، لكن احنا بنسميه الحيض كما سماه الله. ممكن يأتيها في رمضان ويقعد 15 يوم ويقعد 20 يوم، وممكن في غير رمضان برضو يجي ويقعد 15 يوم وعشرين يوم وفي شهر. وفي امرأة في عهد النبي اسمها فاطمة بنت أبي حبيش كانت لا تطهر، لا ينقطع عنها الحيض الدم مطلقا، تقول إني أستحاض أو أستحاض فلا أطهر، الدم لا ينقطع عنها أبدا، تعمل دي. إذن ممكن الدم يقعد، هي البنت عارفة أو المرأة عارفة. معلش هتكلم في الموضوع ده بهدوء عشان يتفهم. البنت عارفة والمرأة عارفة ان هي بتصوم، ان الدورة كانت بتجيها اسبوع، خمس ايام، ست ايام، وديه المعتاد فيها، ده اللي معتاد فيها خمس ست ايام، فجأة جت في رمضان 15 يوم، وجت في شعبان 20 يوم، وجت في ذو القعدة 22 يوم، دي بيحصل كل، تعمل ايه؟ هل تترك الصيام والصلاة الأيام دي كلها؟ هل تسيب الصيام والصلاة طول الأيام دي؟ احفظ هذا الكلام عشان تعلم لزوجتك وتعلم لبناتك أما يسألوك. فاللي حيجاوب علينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رحمة العالمين. فاطمة بنت أبي حبيش في حديث عائشة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أسيب الصلاة؟ النبي قال لها إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، إذا الحيضة إجت سيب الصلاة، معاد الحيضة مثلا يوم ستة في الشهر مثلا، ابدأ يسيب الصلاة، خلي بالك. فإذا ذهب قدرها، وفي رواية فإذ دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني أنت كنت بتحيضي ست أيام خمس أيام دي عادي، سبعة أيام اترك الصلاة قدر الأيام دي، خمس أيام ست أيام سبعة أيام، وبعدين ثم اغتسلي، فإذا جاءت بعد ذلك فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني البنت إجالها أو زوجتك الحيض يوم ست، هي كانت من يوم ستة ليوم 12 ده عادي، يبقى لا تصلي ولا تصوم من يوم ستة ليوم 12. طب يوم 12 الدم مستمر، تعمل ايه؟ تقوم تغتسل للحيض. طب الدم مستمر، هي عارفة توقف ازاي، الحريم خبره في الكلام ده، تغسل عنها الدم لكل صلاة وتتوضأ، تتوضأ لكل صلاة، كل صلاة تتوضأ وهي والدم نازل والدم ماشي، وتصوم ولا غبار عليها. هل كلامي واضح ولا أعيد تاني؟ هل هو كده واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أنا خايف وكن مش قدرت أوضح، قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وانسي بقى أن في دم بنزل ودم ما بنزلش. اللهم اهدنا لصراطك المستقيم، واحشرنا مع نبيك الكريم. اللهم أصلح حال بلدنا، اللهم يسر له من أمره رشدا، اللهم احفظه من كل مكروه وسوء، اللهم اجعل هذا البلد طيبا آمنا يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أقم الصلاة.